أخي، كم ضابط في الجيش وأثناء الحرب أرسلت الدولة رواتب الموظفين له واحتلت بغداد ولم يكن هناك حكومة، فبقي المال مع أخي وتصرف به وأعطاني هدية منه، فما حكم هذا المال علما أن أخي توفي؟ هل هو حرام؟ وكيف أكفر عن أخي المتوفى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذا الأخ وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعفو عن خطئه، لأن هذا المال بمثابة أمانة عنده، حتى وإن احتلت الدولة فكان يلزمه أن يرده إلى خزينة الدولة إن لم يخشى أن يستولى عليه. فإن كان يعرف أعيان الموظفين الذين يستحقون هذا المال كان يلزمه أن يرده عليهم، وإن لم يعرف أعيانهم كان يلزمه أن ينفق هذا المال في مصالح المؤمنين العامة. وعندكم في بغداد نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرها من دنس المحتلين، الحاجة ماسة إلى إعادة البنية الأساسية للمدينة العزيزة، فكان يمكن أن ينفق هذا المال في هذه المصالح من مصالح المسلمين في بغداد، لكنه للأسف لم يفعل هذا، فأصبح المال دينا في ذمته. وأنا يعني مشفق عليك وأنا أقول هذا الكلام، ولكنه الحق الذي لا ينبغي أبدا أن نحيد عنه. ومات يرحمه الله تبارك وتعالى ويعفو عنه، ولكن هذا المال لا يزال دينا في ذمته. وعليكم أعني ورثة هذا الأخ الكريم أن يجتهدوا في تدبير هذا المال ورده إلى أصحابه إن كانوا معلومين، وإلا فلينفق في مصالح المسلمين العام. والهدية التي أعطاك إياها لا حق لك فيها، بل عليك أن تنفقيها في مصالح المسلمين العامة إن لم تعلمي الموظفين الذين كانت هذه رواتبهم. فأنت مسؤولة أولا عن رد هذه الهدية لأهلها إن كنت تعلمينهم، وإلا فأنفقيها في مصالح المسلمين العامة، بناء مساجد، بناء مدارس، بناء مستشفيات، ترميم ما تهدم من بيوت إلى غير ذلك. وأناشد جميع ورثة هذا الأخ، إن كان له مال فلا بد أن يرد هذا المال من تركته، وإلا اجتهدوا هم في تحمل هذا الدين عنه وأنفقوه في مصالح المسلمين العامة كما ذكرت سلفاً.